السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياهم ممن حصل على رضا رب العزة والجلال. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. في مستهل هذه الحلقة هذا يسأل، يقول: من خلال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يسأل يقول: كيف يكون الأسلوب الأمثل في بر الوالدين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذه آية عظيمة ذكر الله فيها واجب البر للوالدين بعد أن ذكر واجب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المراد بالقضاء هنا الأمر الشرعي الذي يجب على الإنسان امتثاله ويحرم عليه أن يخالفه. فقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي يجب أن تكون عبادة الإنسان لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يوجه الإنسان شيئا من عباداته لغير الله، سواء من أهل الأرض أو من أهل السماوات، سواء من الأحياء أو من الأموات، بل العبادة يجب إفرادها لله جل وعلا، فإنه المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي سيرجع العباد إليه سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. ثم أمر الله جل وعلا بقيام الإنسان بالإحسان إلى والديه، فقال: وبالوالدين إحسانا. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، سواء كان إحسانا قوليا أو كان إحسانا فعليا، فيتخلق مع الوالدين بالأخلاق الفاضلة، ويتلفظ معهما بالألفاظ الطيبة الحسنة، وذلك لأن للوالدين من الفضل والإحسان الشيء الكثير، فهما سبب وجود الإنسان، وفي قلبيهما من المحبة للولد، وعندهم من أعمال الخير والتربية التي قاموا بها، ولذلك يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالإحسان لوالديه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. ويتأكد البر للوالدين في حال كبرهما، ولذا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا أصبح الوالد أو الوالدة على سن كبيرة، بحيث يضعف منهما القوى ويحتاجان إلى من يعينهما على قضاء حوائجهما، وتضعف قلوبهما، وبالتالي يحتاجان للطف في الكلام والإحسان في الفعال. ومن هنا أمر الله جل وعلا باجتناب كل ما يمكن أن يكون مؤثرا على نفسيهما، ولذا قال: فلا تقل لهما أف، يعني أن أدنى شيء من الأذى القولي فإن الإنسان ينهى عنه، وإذا نهي عن التأفيف فمن باب أولى أن ينهى عن كل أنواع الأذى القولي والفعلي. وهكذا قال: ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما بكلام قوي خشن مع الوالدين، بل على الإنسان أن يتلفظ في القول معهما، وخصوصا حال كبر الوالدين. فليس بر الوالد نتيجة نفقة الوالد على ولده، وليس ما يقوم به الإنسان من بر الوالد على جهة المقابلة والمجازات، بحيث لا يتعامل معه بذلك إلا عند كون الوالد يحسن إلى ولده، بل الواجب أن يكون الإنسان محسنا إلى والديه في جميع الأحوال، ولو لم يقم الوالد بالنفقة على أولاده، ولو كان الوالد خشنا قويا معهما. ثم قال: وقل لهما قولا كريما. يأمر الله جل وعلا بأن يختار الإنسان من الألفاظ في مخاطبة الوالدين ما يكون فيه أدب جم ولطف وكلام حسن وألفاظ لينة، مما يزرع في قلوبهما الارتباط بذلك الولد، وبالتالي تطمئن نفوسهما. وهذا القول الكريم يختلف به اختلاف الأحوال وباختلاف الأعراف من بلد إلى آخر. ثم قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يأمر الله تعالى الولد بأن يكون متواضعا مع والديه، متذللا عند التعامل معهما، بحيث يرى نفسه أقل رتبة منهما، ولو كان ماله أكثر، ولو كان له منصب في الوظائف، أو له مكانة ومنزلة في المجتمع، ولو كان الولد كبير العقل عنده شهادات، والوالد ليس كذلك، بل الواجب أن يقوم الولد برحمة والديه رغبة في الأجر من الله جل وعلا، لا على جهة الخوف منهما أو الرجاء لمالهما أو الرجاء منهما. وأمر الله جل وعلا الأولاد بأن يدعوا لوالديهم، فقال: وقل رب ارحمهما، أي ادعوا لوالديك بأن تشملهما رحمة الله تعالى، سواء كان الوالدان حيين أو كان قد ماتا، فإن الوالدين لهما من الفضل على الولد الشيء الكثير. ولذا قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن الصغير محتاج إلى من يقوم بأحواله ويقوم بتربيته، سواء بالنفقة عليه أو بمراعاته في أحواله أو بأمره ما يكون سببا من أسباب صلاح أحواله الدينية والدنيوية. ويفهم من هذا أن الوالد كلما كان أكثر إحسانا وكلما ازدادت تربيته لولده ازداد الحق الذي للوالد على ولده، كما أن فيها دلالة على أن من رب الإنسان من غير والديه فله التقدير وله الدعاء وله الثناء ويجب الإحسان إليه. فإن من تولى المرأة فقام بتربيته تربية تعود عليه بالصلاح في الدين والدنيا ولو من غير الأبوين، فإنه يجب له من الحق ومن الدعاء ما يتناسب مع ما قام به. فهذه آية عظيمة ينبغي بالأبناء أن يتفكروا فيها وأن يتأملوا المعاني التي اشتملت عليها، وأن يقوموا بامتثالها على أكمل وجوهها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما المقصود بأن تكون العبادات توقيفية؟ المراد بهذه اللفظة أننا لا نعبد الله جل وعلا إلا بعبادة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح لنا أن نخترع عبادات جديدة لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في العبادات المقررة لا نجعل لها صفة ولا نجعل لها طريقة أداء إلا إذا كانت تلك الصفة وتلك الطريقة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنصوص في ذلك كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: كيف أحقق إحسان الظن بالله عز وجل في الأقوال والأعمال؟ ذم الله تعالى أولئك الذين يظنون بالله ظن السوء، فقال سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا فإن الإنسان لا يظن بالله إلا الخير، ويظن أن الله جل وعلا سيحقق ما وعد الناس به، ولذا قال تعالى: وظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن هنا فإن الإنسان يظن بل يجزم أن ما وعد الله به عباده المؤمنين فإنه وعد صادق لا يمكن أن يتخلف. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وفي قوله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وفي قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيجزم الإنسان بصدق وعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما وعد الله المؤمنين بالرغد في معايشهم وبخيرات الدنيا فإن الإنسان يصدق بذلك بدون أدنى تردد أو ريب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في نصوص كثيرة في وعد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الإنسان يصدق بهذه الوعود، وهكذا يصدق بما ذكره الله جل وعلا من وجود جنة يجازى بها أهل الإيمان بالخير وبالنعيم المقيم، وهكذا يصدق بوعد الله حينما وعد الكافرين بنار جهنم، فيكون هذا من أسباب صحة معتقد الإنسان حيث ظن بالله جل وعلا ظن الصدق والهدى. وقد قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا يسعى الإنسان إلى تصديق وعد الله في سائر أمور حياة الناس. قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما هي الضوابط الشرعية في اقتناء وبيع وشراء الكلب رحمة به لكي أطعمه؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، وورد في بعض روايات هذا الخبر استثناء كلب الصيدي، كما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وعن تربيتها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده كلب نقص من أجره في كل يوم قيراط، وبالتالي فيجتنب الإنسان تربية الكلاب والقيام عليها. لو قدر أن إنسانا أطعم كلبا بدون أن يتملك ذلك الكلب لم يلحقه حرج في هذا الباب. أثابكم الله. هذا السائل يقول في الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه، ما الحكم في ذلك؟ هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الدعاء جزء من أجزاء القضاء، فالدعاء سبب من الأسباب التي يكون لها تأثيراتها في حياة الناس، فكما أن بقية الأسباب لا تعد من رد القضاء وإنما تعد من القضاء في ذاته، فهكذا فيما يتعلق بأمر الدعاء. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله: لدي عمارة من 5 طوابق أريد أن أسجلها في اسم بناتي بقصد ألا يتعرضن لمضايقة من الورثة بعد موتي. إذا كان الإنسان قادرا غير مريض وأراد أن يهب بناته وليس عنده أبناء ذكور فلا حرج عليه في ذلك، وذلك أن الشرع قد أجاز للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته وصحته، وقد أذن الله جل وعلا لأصحاب الأموال أن يتصرفوا فيها بما يرونه أصلح وبما يظنون أنه يحقق مقصد الشرع. وأما الوصية للبنات بعد الوفاة فإنه لا يمضى منها إلا مقدار الثلث إذا كانت الوصية لغير الورثة، وأما إن كانت الوصية للورثة فإنه لا يمضى منها شيء إلا بعد إذن جميع الورثة. فالمقصود أن الهبة المنجزة في حال الصحة للبنات جائزة ولا حرج فيها، ولا يشترط لها شروط الهبة في وقت مرض الموت. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعجل زكاتي قبل شهر أو شهرين من حلولها؟ يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة الواجبة متى كان مالكا للنصاب، ولو عجلها سنة أو سنتين جاز له ذلك، خصوصا إذا وجد من يقنع بحاجته وبفقره وبأنه ينتفع من مال الزكاة الذي يدفع له. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء، وجعلك الله موفقا في كل أمورك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.